بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 27 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الفوات والإحصار، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 6 من ذي القعدة عام 2240 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، والمقصود من الترجمة الحديث عن أحكام الفوات والإحصار وما في ذلك من تفاصيل. الفوات كالفوت، مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره، مرضا كان أو عدوا، هذا المعنى في اللغة، وهو الصحيح في المعنى الشرعي، فإن الحصر من كل حادث حبس الحاج أو المعتمر من عدو أو مرض أو غير ذلك مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهذا أحد قولين عن ابن عباس، وقد دل على ذلك حديث الحجاج بن عمرو المخرج في سنن أبي داود وغيره من طريق حجاج الصواب، قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال: صدق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. قوله: ويقال حصره أيضا، وأصل الحصر المنع، يقال حصره فهو محصور، وأحصره المرض فهو محصر. والإحصار في الاصطلاح هو المنع من إتمام الحج أو العمرة أو هما معا، والمنع يكون بكل شيء، مرض أو عدو أو غير ذلك. قد قال عطاء رحمه الله: الإحصار من كل شيء يحدثه، رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وقد وصله عبد بن حميد وسنده صحيح. قوله: من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وهذا بالإجماع حكاه جمع من العلماء. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. قال المؤلف رحمه الله لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأكرم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب: أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وسنده صحيح. وروى البيهقي من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح قال لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع. قال قلت لعطاء أبلغ كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عطاء نعم. ويدل على ذلك أيضا حديث عروة ابن مضرس روى واحد وآل السنن بسند صحيح، وحديث عبد الرحمن يعمر روى واحد وآل السنن بسند صحيح. قوله وتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهذا قول عمر بن الخطاب رواه عنه البيهقي والسند الصحيح، وقول ابن عمر أيضا رواه البيهقي، وروي عن ابن عباس بسند ضعيف رواه الدارقطني، ورواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعة ولا يصح. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يجعل إحرامه بعمرة ويأتي بأفعال العمرة، وقال آخرون من العلماء لا يصير إحرامه بعمرة بل يتحلل بطواف وسعي وحلق، وهذا مذهب الشافعي. وقد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويحتمل أن من قال يجعل إحرامه عمرة أراد به يفعل ما فعل المعتمر والطواف والسعي، ولا يكون بين القولين خلاف. والقول بالتحلل بعمرة قول قوي، ويجاب عن قول من قال يتحلل بطواف وسعي وحلق أو تقصير لأنه لا يمنع أن يكون مقصودهم العمرة، لأن هذه الأفعال أفعال عمرة ولا يصح فعلها إلا بنية العمرة، ولأن قلب نية الحج إلى عمرة للفوات أو القصر جائز بلا إشكال. قوله إن لم يقتر البقاء على إحرامه ليحج من قبل، وقد جاء نحو هذا في المبدع. وفي نظري أن استدامة الإحرام إلى عام قابل ليحج عمل مقبول، وقد يحرم إذا ألحق الضرر بنفسه أو غيره كالمتزوج، فإن حينئذ يمتنع من الوقت وهذا ضرر على المرأة. وقد قال مالك في رواية والشافعي وأهل الرأي ليس له استدامة الإحرام لظاهر المنقول عن الصحابة، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار بمنزلة الذي يؤدي العبادة قبل الوقت المشروع. قوله ويقضي الحج الفائض، قوله ويقضي الحج الفائض أي ويلزمه قضاء الفائض من قابل، فإن كان فرضا فهذا بالإجماع لأن ذمته لم تبرأ منه، وحجة الإسلام ركن يجب أداؤها ما قدر واستطاع إلى ذلك سبيلا. وإن كان الفائت تطوعا فيجب القضاء من قابل عند الجمهور، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أفطرتم فما استيسر من الهدي، فأوجب الله تعالى الإتمام على كل أحد إلا المحصر، وحجة الفوت لا تتم إلا بالقضاء فوجب عليه ذلك. وهذا ظاهر المنقول عن الصحابة كعمر وابنه وزيد وغيرهم، وقد كانت هذه فتاوى الصحابة في عصرهم ولم ينكر ذلك أحد. وقد أجيب عن هذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما البدن على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حدث عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. رواه البخاري في صحيحه معلقا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد. وقد جاءوا عن قول ابن عباس بأنه في المحصر دون الفوات، وجه ذلك يقال من فاته الحج بمنزلة من أخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها فلزمه قضاؤها، كما لو فوت الصلاة عن وقتها المعين. وأما المحصر فإن لم يجب عليه إتمام الحج والعمرة، ويجوز له الخروج من الإحرام قبل الوقت. ويقال أيضا بأن أكابر الصحابة على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما. قوله ويهدي هديا يذبحه في قضائه، وهذا مذهب الجمهور، وقيل لا يجب عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه ثبت أن رجلا فاته الحج فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحل بعمرة وعليه الحج من قبل، فلم يذكر الهدي. وقيل يجب عليه إنساقه معه لأنه قد تعين بالسوق. ودليل الأحناف ليس بظاهر، لأنه قد ثبت عن عمر بالأسانيد الصحيحة أنه أمر بالهدي، وهو قول ابن عمر وابن الزبير وجماعة من الصحابة. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى إن لم يكن اشترط، أي فليس عليه حينئذ قضاء ولا هدي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الشرط مؤثر في الفوات كما هو مؤثر في الإحصار، وعليه يمكن جعل الشرط مؤثرا في الحيض، فحين تشترط المرأة في النسك وتحيض فإنها تحل بالشرط. وهذه المسألة تحتاج إلى بحث أكثر ونظر وتأمل، فيؤخر الترجيح فيها إلى أن يفتح الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قول عمر يا أبي أيوب، وهذا أثر رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن بلال أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أظل رواحله، وإنه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر أصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حلل، فإذا أدركك الحج قابلا فاحتج واهدي ما استيسر من الهدي. وروى الشافعي عن مالك، وفي الباب غيره، رواه مالك وغيره عن عمر رضي الله عنه. وقد استشهد المؤلف رحمه تعالى بقول عمر في أبي أيوب على وجوب قضاء الحج سائل، وهذا رأي الجمهور على ما سبق تقريره، وعلى لزوم الهدي، وقد تقدم الحديث عن ذلك قبل قليل. قوله والقارن وغيره سواء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا فات القارن الحج حل وعليه مثل ما أهل به من قابل، وقيل يجزئ ما فعل عن عمرة الإسلام ولا يلزمه إلا قضاء الحج لأنه لم يفته غيره. قوله ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس كمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء. وقد تقدم في باب الإحرام حكم الاشتراط، فقيل لا يشرع ولا يصح ولا أثر له في التحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل السنة المطلقة، وهذا مذهب أحمد، واختاره ابن حزم رحمه الله. وقيل بجوازه، وقيل يستحب لمن كان خائفا من مرض أو نحوه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهو ظاهر النص. فقد جاء عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واسترقي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وهذا الحديث هو الأصل في الاستراق. قد فاد الحديث أمرين: الأول أن من حبسه عن البيت حادثا أنه يحل بذلك ولا يقضي، وإليه أشار المؤلف رحمه تعالى بقوله: ولا قضاء، إلا إن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها. الثاني أنه لا دم عليه. قد تقدم أن الشرط مؤثر في الإحصار، فهل يؤثر في الفوات؟ هذا محل بحث ونظر. قوله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم. فقوله: وإن أخطأ الناس، أي كلهم، فوقفوا في الثامن أي أجزأهم، وهذا إذا لم يعلموا إلا بعد فوات وقت الوقوف. وأما إذا علموا قبل ذلك فإنهم يقفون في الوقت ولو يسيرا وجوبا. قوله: أو العاشر أجزأهم، لأن قد فات الوقت وهم قد فعلوا ما أمروا به. قوله: وإن أخطأ بعض فاته الحج، وهذا قول أبي حنيفة، لأن الواجب على هؤلاء البعض الرجوع إلى رأي أكثر وما عليه الجماعة. والناس في هذا العصر يرجعون في الوقوف بعرفات إلى رأي أهل مكة ويدعون اجتهادهم. قوله: ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه، وذلك حيث أفطر في حل أو حرم. وهذا مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء، والحديبية خارج الحرم. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى التفصيل في هذه المسألة، فقال: إن كان لا يستطيع أن يبعث به نحره حيث أحصر وحل، وإن كان يستطيع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. رواه عنه البخاري في صحيحه معلقا. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية، ورأي الجمهور قوي جدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. ومن أراد أن يأخذ بقول ابن عباس بحيث إن كان يستطيع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة، فهذا رأي لجماعة من أهل العلم، وقد يأخذ به بعض الناس على اعتباره أنه الأحوط، ومن حيث الدليل والقوة. فرأي الجمهور أصح شيء في هذه المسألة. قوله: ثم حل، لقوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وقد تقدم أن الهدي واجب إذا لم يشترط، وتقدم أنه يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا يجزئ المعيد. قوله سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد فمن حبس بغير حق، وذلك لأن الآية عامة فلا يصح تقييدها بدون دليل. وقوله كمن حبس بغير حق خرج من ذلك المحبوس بحق، خرج من ذلك المحبوس بحق يمكنه الخروج منهم، فلا يجوز له التحلل في الحبس لأنه قادر على الخروج منه. قوله فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. تقدمت الإشارة إلى المسألة في باب الفدية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل، وهذا مذهب الإمام أحمد على خلاف بين أهل المذهب في وقت صومهم، وقد ذهب أكثر إلى أن يصومها قبل التحلل كالهدي ولا يتحلل حتى يصومها، وهذا أحد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله، وعنه في بدل المحصر الإطعام، فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما. وقال الأجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما. وذهب جماعة من العلماء إلى أن هدي المحصر ليس له بدل لأنه لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وقد قال تعالى في من لم يجد دم التمتع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وفي انتقال من حكم إلى آخر عند العجز، بينما قال الله في المحصر فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلم يذكر بدلا لدم الإحصار لا صياما ولا طعاما. قالوا وهذا ظاهر حال الصحابة الذين حفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو بعضهم من فقر، ولم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أن لم يجد الهدي فليصم 10 أيام. قوله ولا إطعامة الحصر في الإحصار، وهذا المذهب وعنه بلى الصحيح أنه لا إطعام في الإحصار لأنه لم يرد به نص، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو. قوله وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء، لأن الله ذكر الهدي وحده ولم يشرط سواه، والقول الثاني أنه يجب عليه الحلق أو التقصير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر حلق رأسه، رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، وروى البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسلم بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وجاء في البخاري عن المسلم ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في صلح الحديبية: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. قالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، وذلك من الغم. قد جاء في البخاري: حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. الحديث في دلالة على الحلق في الإحصاء وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله: قوموا فانحروا ثم احلقوا. والأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز الانتقال عنه بدون دليل. قوله: وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى. وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: يعتبر محصرا، لعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعلى مذهب أبي حنيفة وأحمد لا هدي عليه، لأن يباح له أن يفسخ نية الحج ويجعله عمرة ولا هدي عليه. بينما على مذهب مالك والشافعي يعتبر محصرا، فإنه يجب عليه الهدي. قوله: وإن أحصر عن طواف الإثارة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وهذا قول أكثر العلماء. وعن أحمد والشافعي لأنه يتحلل ويعتبر محصرا، لأن الله جل وعلا يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والآية عامة في حق كل من أحصر، سواء كان قبل الوقوف أو بعده، والآية مطلقة فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل. قوله: وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه ذنب. قالوا: لأن صحة الحج لا تقف على ذلك، ويكون عيدا لتركه وحجه صحيح. وقد تقدم الحديث عن مسألة الذنب، وأن أموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم، فلا يجوز الحكم بوجوب الذنب إلا بدليل. فإن ثبت دليل من الكتاب أو من السنة أو انعقد على ذلك إجماع فيجب القول بذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم ينعقد على ذلك إجماع وهذا الذي نعتقده فلا نقول بذلك، قد تقدم تقرير ذلك مرارا. قوله: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأن لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو. وهذا مذهب الجمهور، أنه لا حصر إلا حصر العدو. وقد أشرت إلى هذه المسألة في بداية الباب. والصحيح أن الإحصار من كل حادث يحدثه عن الحج من عدو أو مرض أو غير ذلك، وهذا مذهب عطاء علقه البخاري عنه في صحيحه. وهذا أحد القولين عن ابن عباس. وقد جاء في سنن أبي داود طريق حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت حجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قوله فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره أي سيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. قوله ولا ينحر هديا معه إلا بالحرام, وهذا بخلاف المحصر كما تقدم فإنه ينحره حيث أحصر. قوله هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني, وإلا فلا التحلل مجانا في الجميع. وقد تقدم الحديث عن الاشتراط, وتقدم مذهب الإمام أحمد رحمه الله في ذلك وأنه سنة مطلقة. وحينئذ نستفيد من الاشتراط فائدتين: الأولى جواز الإحلال, الثانية سقوط الدم. تقدم أن الراجح في الاشتراط أنه لا يشرع إلا في من خاف مرضا أو عدوا أو غير ذلك. وقد يقال في عصرنا هذا بأنه يشرع الاشتراط مطلقا, وذلك لكثرة الحوادث ونحوها, فأكثر الطرق أو بعض الطرق مظنة لوجود ذلك, فحينئذ يشترط. والله أعلم. لهذا نكون قد نهينا كتاب المناسك من شرح الروض المرضع, نسأل الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص وأن ينفعنا في ذلك. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني لو وقف في عرفات من ليل أو نهار ولو فترة قصيرة فإن هذا يجزئ ويصح حجه بذلك. وقد تقدم الخلاف في من وقف نهارا وخرج قبل الغروب, فقال الجمهور يأثم عليه دم, وقيل لا يصح حجه هذا ضعيف, وقيل لا إثم عليه ولا دم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس وقد وقف في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفره ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدم, ولأنه لو وقف جزءا من الليل صح هذا, إذا وقف جزءا من النهار صح هذا. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقف إلى الغروب هذا يحمل على الاستحباب لا على الإجابة, لأن الأصل في الفعل يكون إلى الاستحباب حتى يثبت دليل بأنه للإجابة. قد دل قوله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر ليس بواجب, وعلى القول بوجوده فإنه يأثم ولا دم عليه. في أنا أعتبر تقدم الحديث عن هذه القضية. صحيح أنه لا يقصد عنه عن حجة الإسلام, لكن يقول بأنه يوكل. نعم, يقول بأنه يوكل, وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. توكيل في الطواف ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في قول عنه, ذكر هذا في الإنصاف. إيه نعم, قالوا إذا أمنتم ليس قيدا, الحصر للعدو، لأن ذكر الآية في حصر العدو لا يعني منع غيره، وقد دل الحديث من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، وأن الإحصار جاءت القرآن بالعدو وجاءت السنة بغير العدو. لا يلزم بتحنان تخرع على الإحصار من أدلة أخرى، وهذا من أدلة أخرى، ولا يلزم به جمع من أهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه في إسناد إليه صحيح. صحيح التحلل تقدم أنه يحل برمي جمرة العقبة، يعني يحل برمي جمرة العقبة، هذا الذي أفتى به عمر في أحد القولين عنه، ومذهب عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت في المرفوع شيء من ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحل بالرمي والحلق، وذهب فريق ثالث أنه يحل باثنين من ثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يحل. وفي قول الرابع هو مثل ابن حزم رحمه تعالى أنه إذا وصل الجمرة حل، قال مذهب ضعيف. صحيح أنه يحل بمجرد الرمي. تقدم إذا أقول السؤال الأخ محمد، يقول ابن عباس رضي الله عنه من البدل على من نقض حج بالتلبس، فأما من حدثه عذر غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. قدم قولي ولا أحد القولين في مذهب أحمد، قلت وإجاب عن قول ابن عباس أنه في المحصر دون الفوات، وكذلك يقال من فات الحج منزلة من أخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها فلزم القضاء وكمل قوة الصلاة عن وقتها المعين. وأما المحصر فإنه لم يجب عليه إتمام الحج والعمرة، فيجوز له الخروج من الإحرام قبل الوقت. حديث الحجاج بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، فقوله وعليه الحج من قابل ظاهره أنه للإجاب في الحج الواجب وغيره، وهذا مذهب جماعة من العلماء. ويحتمل أنه في الحج الواجب فقط، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويحتمل أيضا أنه على الإجاب في الحج الواجب والاستحباب في حج النفل، وحينئذ يفرق بين الإحصار والفوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا معه بالقضاء، وقد قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الأمر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أحصروا قوموا فانحروا ثم احلقوا، رواه البخاري وغيره، ولم يذكر القضاء. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. إذا قدر على ذلك نعم، محصر إذا لم يكن معه هدي فإن قدر على أن يشتري فإنه يشتري وينحر هديا، إذا لم يتيسر له هدي فقد تقدم وقلت أن ننتقل إلى البدل وهو الصيام، والقول الثاني لأنه يسقط عنه ولا شيء عليه، وقيل يبقى محرم حتى يجد هديا، وهذا فيه مشقة. لا يجب أن يسقط من بلده، القارئ يسقط من الحل، القارئ يسقط من الحل. لا حرج في ذلك، إذا خشي أن يمنع عن البيت فإنه يشترط، وإذا صد عن البيت بدافع أنه ليس معه ترخيص أو غير ذلك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وقد يقال يعني جواب عما سبق وعلى حج من قابل قد يقال هذا في الفرض، قد يحمل هذا على الفرض دون أن يفرض، قد تقدم خلال ذلك أما الفرض فقيل هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وأما على النسل فقد تقدم هذه فتاوى الصحابة وأكابر الصحابة استثناء قول ابن عباس، ولكن الحديث الحجاج يؤيد فتاوى الصحابة رضي الله عنهم على العموم. يكون قارنا حتى الحج المتمتع، جاء حج رجل متمتع ثم طاف وسعى ولم يحلق ثم أتى يوم التروية وأحرم بالحج فإنه حين يكون قارنا، وإذا قدر على أن يحلق قبل أن يحلق وتذكر قبل أن يحلق فإنه يحلق ثم يحل بالحج، وإذا أهل بالحج قبل أن يحلق فإنه يكون قارنا. أي نعم لا حرج في ذلك. اشتراط عند الإهلال، اشتراط عند الإهلال هذا ظاهر الدليل، بس هذا والله أعلم.